فيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب. هذا المبتدا فوائد. نعم مبتدا المناقشة. طيب قوله تعالى وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. الضمير في قوله منهم يعود إلى أهل الكتاب. ما الدليل؟ لكن ما في من السياق ما يدل عليه؟ في بداية الآيات قالوا أن من أهل الكتاب من أنت منهم. ومن أهل الكتاب من أنت منهم؟ نعم تمام. طيب من الذي نصب فريقا يا عيسى؟ إن على أنها إيش؟ إن وش تعمل؟ طيب إذن على أنها إيش؟ كيف مبتدا؟ لو كان مبتدا مرفوع. نعم. على أنها اسم إن مؤخر. طيب. طيب. قوله يلون ألسنتهم بكتاب عليان. كيف هذا اللي؟ أو ما هذا اللي؟ طيب. اللي المعنوي ما المراد به؟ ايش تغيير المعنى. طيب وسمى الله تغيير المعنى ليا لانه صرف للكلام عما يراد به. طيب التغيير اللفظي يعني ليس له الا وجه واحد؟ لا لا لأنه يأتي بصوت مثل صوت القرآن والكلام من عنده ويهم السامع أنه كلام الله سبحانه. أو ربما يغير ذات الفرق فيحرفه ويغير كلمة أخرى يقول هذا الكتاب. تمام. إذا تارة يكون لي يأتي بكلام من عنده وينصبه إلى الله وتارة يأتي باللي في نفس الكتاب لكن يحرف ألفاظه يبدل ويغير. اللام في قوله لتحسبوه محمد شمامي التعليق. وفي تحسبوه قراءة لتحسبوه قراءة ثانية. لا ما حرفت لا حرفت ناس سلامة. تحسبوه بكسر يعني بكسر السين وإيش وفتح السين. طيب قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس. على أي شيء ينصب النهي؟ الأخ هذا الذي تفت أنت أين؟ على أي شيء ينصب النهي في قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة؟ فما حضرت أقول ما حضرت